الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهل الإفتاء إنما يكون المجتهد المطلق دون غيره، أو يجوز أن يفتي مجتهد المذهب؟ ما الذي عليه العمل؟ يجوز شيخنا أن يجتهد المجتهد المطلق ومجتهد المذهب. نعم، أحسنت. يكفي أن يكون مجتهدا في المذهب. العالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد، هل له أن يستفتي من هو أعلم منه؟ نعم، له ذلك. أحسنت. إذا كان قد بلغ رتبة الاجتهاد، فهل له أن يقلد غيره؟ ما الذي عليه الجمهور؟ ليس له التقليد. أحسنت. إذا تعدد المفتون، فهل يجب على العامي أن يتخير الأفضل في العلم والدين، أو يتخير من شاء منهم ولا يجب عليه الاجتهاد في معرفة أفضلهم؟ ما الذي عليه الجمهور والعمل في زمن الصحابة؟ لا يلزمه، فيتخير من شاء منهم، ولا يلزمه أن يتخير الأفضل في العلم والدين. نعم، من يحب أن يقرأ؟ نعم شيخنا. تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن عاصم رحمه الله: التعارض والترجيح. إذا الدليلان تعارضا ولم يقدر على الجمع ولا النسخ انحتم، يرجع للترجيح عند من مضى والمنع للبعض وليس مرتضى. وإن يكن الترجيح عنه ينتفي، يرجع إلى تقليد أو توقف عند سوى القاضي وأصل الأبهر. المنع مقتض وعكسه اذكري. ويدخل الترجيح في الظني لا في الذي ينسب للقطعي. والواجب الأخذ بمعلوم إذا عارض ظنا غيره لا يحتذى. تقدم التاريخ فيه أو جهل، وسابق الظن على النسخ حمل. وظاهر السنة والكتاب في تعارض ثالثها التوقف. وإن يكن فيهن ذو احتياط، وفي النصوص الأخذ بالمحتاط. والمنع للقاضي وما قد وافقه، حكم القياس راعوا الموافقة. وغالب إن عارض الأصل رجح، وقيل بالعكس وأول أصح. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب عقده الناظم في التعادل والترجيح، وقد اختلفت النسخ في الترجمة، ففي بعضها التعادل والترجيح، وفي بعضها التعارض والترجيح، والمعنى واحد. فإن التعادل والتعارض متلازمان، لأنه لا يحصل التعارض بين الأدلة إلا إذا تعادلت، أي إذا تكافأت في القوة. فالمقصود بالتعادل وبالتعارض، المقصود تقابل الدليلين وتمانعهما، بحيث يمنع كل واحد من الدليلين مقتضى الدليل الآخر. وأما الترجيح فهو تقوية أحد الدليلين المتعارضين. وينبغي أن يعلم أن التعارض بين أدلة الشريعة لا وجود له في نفس الأمر. قال القيم: والله ما بين النصوص تعارض، والكل مصدرها عن الرحمن. وقال ابن خزيمة: لا أعرف حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني لأؤلف بينهما. فالتعارض لا وجود له في نفس الأمر، لكن قد يقع ذلك في نظر المجتهد، فإذا بحث زاد التعارض. قال: إذا الدليلان تعارضا في نظر المجتهد ولم يقدر على الجمع بينهما، مفهومه أنه إذا أمكن الجمع بينهما جمع، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. ولا النسخ انحتم، أي لم يتعين الحكم بأن أحدهما ناسخ للآخر، لعدم العلم بالتاريخ، لعدم العلم بالمتقدم والمتأخر. ومفهومه أنه إذا عرف التاريخ ولم يمكن الجمع، فإنه يصار إلى النسخ ولا يقال بالترجيح. قال في المراقي: والجمع واجب متى ما أمكن، والجمع واجب متى ما أمكن، إلا في الأخير نسخ بينا. قال: إذا الدليلان تعارضا ولم يقدر على الجمع والنسخ انحتم، يرجع للترجيح عند من مضى. والمنع للبعض وليس مرتضى. مذهب الجماهير وهو المعتمد الذي عليه العمل أنه إذا لم يمكن الجمع والنسخ فإنه يصار إلى الترجيح. قال والمنع للبعض وليس مرتضى، منع بعضهم من الترجيح، ومن منع من الترجيح قال بالتخيير أو قال بالتوقف، بعضهم قال بالتخيير وبعضهم قال بالتوقف. والقول بالمنع ليس بالقول المرضي عند العلماء، بل هو مخالف لما جرى عليه العمل عندهم من الترجيح بين الأدلة إذا لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ. ثم قال وإن يكن الترجيح عنه ينتفي، وإن يكن الترجيح عنه ينتفي يرجع إلى تقليد أو توقفي. إذا لم يمكن الترجيح بين الدليلين المتعارضين، لم يوجد ما يرجح أحدهما على الآخر، وفي نسخة وإن يكن الجميع، يقصد بالجميع الجمع والنسخ والترجيح، يعني لم يمكن الجمع والنسخ والترجيح عنه ينتفي يرجع إلى تقليد أو توقفي، يرجع حينئذ إلى تقليد مجتهد آخر أو إلى التوقف. قال عند سوى القاضي أبي بكر الباقلاني، فإن الباقلاني قال يتخير بالعمل بأيه ما شاء، يكون مخيرا. قال وأصل الأبهري المنع مقتض وعكسه اذكري. إذا تعارض الأديان أحدهما يقتضي الحظر والآخر يقتضي الإباحة، فأصل الأبهري يقتضي المنع لأن الأصل في الأشياء عنده الحظر. قال وعكسه اذكري، عكسه لأبي الفرج البغدادي وهو عكس ترجيح المنع ترجيح الإباحة. لماذا؟ لأن الأصل عند أبي الفرج في الأشياء الإباحة، وقد سبق ذكر مذهب الأبهري وأبي الفرج في موضعين، في الكلام عن الأصل في الأشياء في أول النظم، وفي الكلام عن دليل الاستصحاب. قال ويدخل الترجيح في الظني لا في الذي ينسب للقطعي. يقول إن الترجيح إنما يكون بين دليلين ظنيين ولا يتأتى بين قطعيين، لأنه لا تعارض أصلا بين قطعيين. وبعض العلماء يرى أن قصر التعارض بين الظنيين تحكم. لماذا؟ لأن التعارض أصلا إنما يكون في نظر المجتهد، يكون في ذهنه لا في نفس الأمر، فيمكن أن يكون بين دليلين قطعيين. والظن يتطرق إلى الدليل من جهتين، من جهة السند حتى لو كانت الدلالة قطعية، ومن جهة الدالة حتى لو كان السند قطعيا. ثم قال والواجب الأخذ بمعلوم إذا عارض ظنا غيره لا يحتذى. والواجب الأخذ بمعلوم أي الواجب الأخذ بالقطعي إذا عارض ظنا، إذا تعارض دليل قطعي ودليل ظني، فالواجب الأخذ بالقطعي، غيره وهو المظنون دليل ظني لا يحتذى لا يتبع. تقدم التاريخ فيه أو جهل، يعني سواء تقدم تاريخ القطعي بأن كان القطعي سابقا والظني متأخر، أو جهل التاريخ في تعارض القطعي والظني، يقدم القطعي سواء كان القطعي متقدما في التاريخ أو كان التاريخ مجهولا. لأن المتأخر إذا كان هو الظني فإنه لا ينسخ القطعي المتقدم، لأنه يشترط في الناسخ أن يكون مساويا أو أقوى، والظني ليس مساويا للقطعي وليس أقوى منه. قال وسابق الظني على النسخ حمل، سابق الظني إذا كان الظني هو السابق في التاريخ والقطعي متأخر على النسخ حمل، فيكون القطعي ناسخا للظني ولا يحتاج لترجيح القطعي عليه. إذن هذه ثلاث حالات في تعارض القطعي والظني. الحالة الأولى تقدم تاريخ القطعي فهنا يقدم القطعي. الحالة الثانية على ترتيبه جهل التاريخ فهنا يقدم القطعي أيضا. الحالة الثالثة تأخر تاريخ القطعي فالقطعي هنا ناسخ للظني، هذا الذي قال فيه والواجب الأخذ بمعلوم إذا عارض ظنا غيره لا يحتذى تقدم التاريخ فيه أو جهل وسابق الظن على النسخ حمل. ثم قال وظاهر السنة والكتاب في تعارض ثالثها التوقف، يعني إذا تعارض ظاهر من السنة مع ظاهر من القرآن، تعارض حديث وآية وكلاهما ليس بقطعي، فما المقدم؟ قال تعريفها التوقفي، طبعا هذه هي النسبة، والمقصود القول التوقفي بياء النسبة والناظم خففها، تعريفها التوقفي. ما القولان الأولان؟ هو قال تعريفها التوقفي، ما القولان الأولان؟ الأول يقدم ظاهر السنة والثاني يقدم ظاهر الكتاب. أحسنت أحسنت. إذن القول الأول يقدم ظاهر السنة، يعني السنة مفسرة للقرآن ومبينة للقرآن، والمبين مقدم على المبين. والقول الثاني يقدم ظاهر القرآن لأنه الأصل وهو قطعي الورود، القرآن قطعي الورود. والثالث التوقف. ومثلوا قالوا قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، هذا عام في ميتة البحر حتى في خنزيره، مع قوله تعالى أو لحم خنزير فإنه يتناول خنزير البحر. إذن تعارض عندنا عام من القرآن وعام من السنة، فمنهم من يقول إن خنزير البحر حلال لظاهر السنة، ومنهم من يقول إنه حرام لظاهر القرآن، وبعضهم قال بالتوقف. ثم قال وإن يكن فيهن ذو احتياطي أو في النصوص الأخذ بالمحتاطي، وإن يكن فيهن أي في الظواهر ذو احتياطي أو في النصوص، يعني تعارض دليلان ظاهرا أو تعارض دليلان هما نصان كل واحد منهما لا يحتمل معنى آخر، وأحدهما أحوط، مثلا أحدهما يدل على الإباحة والآخر يدل على التحريم، يقول الناظم إنه يؤخذ بالأحوط. مثلا إذا كان أحدهما يدل على الإباحة والآخر يدل على التحريم، فالأحوط الفعل أو الترك؟ نعم الأحوط الترك، لأن الأحوط الترك. إذا كان أحدهما يدل على الإباحة والآخر يدل على الوجوب، فما الأحوط؟ نعم الأحواط الفعل، الأحواط أن يفعله لدليل وجوب. لماذا؟ لأن فيه خروجا من خلاف العلماء، والخروج من الخلاف مستحب. عقد الناظم بهذا ما قاله ابن جزي في تقريب الوصول الذي هو كالأصل لهذا النظم. قال ابن جزي رحمه الله إذا تعارض نصان أو ظاهران وأحدهما أقرب إلى الاحتياط أخذ بالأحواط عند كثير من الفقهاء خلافا للقاضي أبي بكر، وهذا الذي قال فيه الناظم في البيت الذي بعده والمنع للقاضي، يعني أن القاضي أبا بكر الباقلاني لم يرى أخذ بالأحوط. ثم قال وما قد وافقه حكم القياس راع الموافقة، يعني إذا تعارض ظاهران أو نصان وأحدهما ضم إليه قياس يوافقه فإنه يرجح ما وافقه القياس. عقد بهذا ما ذكره ابن الزين رحمه الله في التقريب من أنه إذا تعارض نصان أو ظاهران وانضم إلى أحدهما قياس يوافقه فإنه يرجح ما وافقه القياس. ثم قال وغالب إن عارض الأصل رجح، وقيل بالعكس وأول أصح. هذه مسألة تعارض الأصل والغالب، المراد بالغالب الأكثر، والمراد بالأصل الحكم المستصحب. وفروع هذه المسألة كثيرة، منها ما اتفق فيه على تقديم الغالب على الأصل، ومنها ما اتفق فيه على تقديم الأصل على الغالب، ومنها ما اختلف فيه. مثلا لو جاء رجلان من أهل الصدق والعدالة وشهدا عند القاضي أن مثلا أن لفلان على فلان 10,000، ما الغالب؟ الصدق صدقهما أو الغالب براءة الذمة؟ الغالب صدقهما. أحسنت. والأصل براءة الذمة. نعم أحسنت. ما المقدم هنا، الأصل أو الغالب؟ الغالب. الغالب. الغالب أحسنت، الغالب صدق البينة، والبينة تقدم على البراءة، هما شاهدان شهدا عند القاضي، وهذه بينة فيؤخذ بالبينة. طيب لو جاء رجل أنت تعرفه من أهل الصدق والعدالة فشهد عند القاضي أن لفلان على فلان 10,000، الغالب صدقه والأصل براءة ذمة من دعيت عليه الآلاف العشرة، ما المقدم هنا، الأصل أو الغالب؟ نعم الغالب شيخنا، لا يقدم الأصل، يقدم الأصل. جاء رجل واحد عند القاضي وقال لفلان على فلان 10,000، أين البينة؟ ما عنده بينة، البينة تكون برجلين، فيقدم الأصل وهو براءة الذمة. إذن من الفروع ما اتفق فيه على تقديم الغالب على الأصل، مثلا الآن لو أنك فتحت النافذة ووضعت ورقة والرياح شديدة، ما الأصل؟ أن تطير الورقة أو تبقى؟ تطير. لا، ما الأصل؟ الأصل بقاء المكان على مكان، الأصل أن تبقى. نعم. والغالب طيران. نعم حسنت. ففروع هذه المسألة كثيرة، ومن الفروع ما اتفق فيه على تقديم الغالب على الأصل، ومن الفروع ما اتفق فيه على تقديم الأصل على الغالب، ومنها ما اختلف فيه بناء على الاختلاف في هذه المسألة، كاختلاف الزوجين في دفع النفقة وليس بينهما بينة، الزوج يقول دفعت النفقة لها والزوجة تقول ما دفع، ما الأصل، أنه دفع أو أنه لم يدفع؟ الأصل بقاؤها في ذمته، الأصل أنه لم يدفع. نعم أحسنت، أنه لم يدفع، والغالب دفعها. وأغلب الفروع يقدم فيها الغالب على الأصل، إذا عملت هذا هنا فيصدق الزوج في دعوى الدفع أو لا يصدق؟ صدق. يصدق أحسنت. يقول المالكية إذا تعارض الأصل والغالب فالغالب هو الغالب، إذا تعارض الأصل والغالب فالغالب هو الغالب، أكثر الصور يقدم فيها الغالب على الأصل. وتقديم الغالب على الأصل له مأخذ لطيف، وهو أن الحمل على الغالب من باب القياس، والأخذ بالأصل من باب الاستصحاب، أيهما أقوى، الأخذ بالقياس أو الأخذ بآخر مدار الفتوى الذي هو الاستصحاب؟ بالقياس. نعم الأخذ بالقياس، الاستصحاب كما سبق أضعف الأدلة وآخر مدار الفتوى، فإذا عارضه دليل آخر قدم على الاستصحاب، لذا يقدم الغالب على الأصل. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شيخنا؟ نعم شيخنا. في تقديم مثلا براءة الذمة قلنا هذا الأصل. نعم. فهنا ما الدليل على أنه يعني يلغى ويقدم عليه الغالب؟ إذا شهد شاهدان هذه بينة، هذه بينة، والبينة تصدق، وهذا لا خلاف فيه، البينة على المدعي. ادعى رجل أن له على زيد 10,000 وجاء بشاهدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي، وهذا أتى البينة فتقبل منه ويصدق القاضي دعواه ويعمل على ذلك. واحدا ليس بينة. لا إذا كان واحد ليس بينة، ليس بينة، شاهداك أو يمينه، الواحد ليس بينة، وهذا يدرس في باب الشهادات. فهنا يقدم شيخنا الأصل في ماذا، في أي صورة؟ إذا كان شاهد واحد. نعم يقدم الأصل، هو رجل من أهل الصدق والعدالة، هذا الشاهد الواحد من أهل الصدق والعدالة، الغالب صدقه، لكن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة فتعمل بالأصل. لذلك يقولون الأصل يقدم في الدعاوى والغالب يقدم في البينات. الدعوى الخالية المجردة من الدليل يعمل فيها بالأصل، نبقى على الأصل، أصل براءة الذمة. وما في البينة فالغالب صدق البينة، ففي البينات يعمل على الغالب، الغالب صدقها. بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.